ها كل واحد يسجل فيها. طيب يوم طلعوا الفوق بعد شالة هذه يجوزوها من بعد ايه. أحد إخواننا قال البيت غير مكسر، قال البيت غير مكسر، ما أنا أحسيت البيت مكسر. بارك الله فيك، بارك الله فيك، سمحونا شيخ بارك الله فيك، ربي يحفظك. شيخ بارك الله فيك.